من الأكل والشرب، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب وهو قائم مع الناس، فالأجر من الله، واسأل ربك العفو والعافية. يقول الأخ الفاضل في سؤال، يقول بعض الإخوان ينشغل بالهاتف أثناء وجوده في الحرم أو في المساجد الأخرى أو الناس يصلون، فينبغي للإنسان إذا دخل الحرم أن يقفل الهاتف ليتفرغ لعبادة الله عز وجل، بل يتفرغ لما هو أهم وهو الصلاة وذكر الله عز وجل والوقوف بين يديه. يقول هل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويرد القرض بالزيادة دون اتفاق على الزيادة؟ نقول نعم، كان عليه الصلاة والسلام يقضي أحسن القضاء ويزيد في قضائه ولم يكن ذلك مشروطا. فمر بنا في درسنا السابق في درسنا يوم الخميس على أنه إذا كان الإنسان من عادته التساهل ومن عادته البذل ومن عادته السخاء ورد أكثر مما أخذ فلا حرج في ذلك. يقول الأخ الكريم أنا أملك سيارة أجرة هل عليها زكاة؟ يقول لا، وإنما إذا حصلت على مبلغ يتوفر وحال عليه الحول وبلغ هذا المبلغ نصاب وجب الزكاة في المال، أما السيارة نفسها فلا زكاة فيها. يقول أخ كريم أنا معتمر وعلي دين هل تجوز العمرة؟ نقول نعم، اسأل ربك أن يقضي عنك دين الدنيا والآخرة، اسأل ربك أن يقضي عنك الدين وأن يعينك على قضائه، ابتهل إلى الله لأن الله أن يجيب دعوتك في هذه الساعة المباركة وفي هذه البقعة المقدسة أن الله يعينك على قضاء دينك. يسأل أحد الإخوان يقول علاج النفس من الشيطان، وش العلاج؟ نقول العلاج الرقية الشرعية، والرقية لها ضوابط ثلاثة لا بد من توفيها. أولا أن تكون بالأدعية الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، الإنسان بدأ بكلماته يترنم بها غير اللغة العربية ما صح. الشرط الثالث أن يعتقد الراقي وكذلك المرقي أن الشافي هو الله، فإنما ما فعله سبب فقط والأسباب مأمور أمرنا بها، وإلا أن الشافي هو الله. فإذا تذكرت هذه الشروط الثلاثة، يعني تكون بالأدعية بالآيات بالأحاديث باللغة العربية واعتقاد أن الشافي هو الله، فهذا حسن. ويمكن إنسان ما دام في هنا أن يشرب من ماء زمزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم بما شرب له يشربه بنية الشفاء وبنية العلاج. يقول السائل عمرة عن الوالدة هل تجوز؟ نقول نعم يجوز، ويعتمر الإنسان عن نفسه، ومرة أخرى يعني في سفرة أخرى يعتمر عن والدته، الأول يعتمر عن نفسه وفي سفرة أخرى يعتمر عن أمه. يقول السائل الكريم بجيت يوم الخميس اخر ايام شعبان وعديت عمره واريد ان اعتمر في رمضان، يقول يمكن في اخر رمضان تخرج وتاتي بعمره، يعني اذا تاهل الشعر تصبح مؤهل للحلاقه يعني مضى على عمرتك 3 يوم 25 يوم فتأتي بها ان شاء الله. يكون في شخص قريب منه وظلمني، هل يجوز لي الدعاء عليه؟ نقول الدعاء لا ينبغي، وانما